بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. توقفنا ظهر اليوم عند قوله رحمه الله تعالى: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. هكذا قال. ثم قال: فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. هكذا ذكر، وأهل السير مختلفون في هذا الباب، والأقرب والله أعلم أنها ردته بعد السنتين، واستأذنت في أخذه، استأذنت في أخذه، وقالت لأمه: إني أخشى عليه وباء مكة، فلو أبقيت ولدي معي، أو لو أبقيت ابني معي. فأذنت الأم، آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، أذنت لحليمة أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فعادت به. وأما ذكره بأن انشقاق بطنه كان بعد أن عاد بشهرين، يعني حين كان عمره 2 وشهرين، فهذا قول مرجوح. والصحيح أن انشقاق صدره لا بطنه، وقال هنا: فبعد شهرين انشقاق بطنه، ولو قال صدره كان أقرب، لكنه من أجل القافية قال ذلك، إذ أنه لم يشق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي شق صدره صلى الله عليه وسلم. وصدر النبي صلى الله عليه وسلم انشقاقه كان مرتين: المرة الأولى حين كان في بني سعد بن بكر، في بني سعد بن بكر، وهو ابن 4 على الصحيح، وهو ابن 4 سنين. والمرة الثانية كان انشقاق صدره ليلة المعراج، حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاءه جبرائيل وميكائيل صلى الله عليه وسلم على نبينا، شقا صدره وأخرجا قلبه، وشق القلب وأخرج منها مثل العلقة، ثم غسلاه بماء زمزم، يعني القلب، ثم أتي بطست من ذهب فيه حكمة وإيمان، فأفرغ ما في الإناء في قلبه، ثم لأما قلبه وأعاده إلى مكانه، ثم لأما صدره. وهذه أول عملية قلب مفتوح، إن صح التعبير بهذا، وذلك لأن الشق كان حقيقيا لا مجازيا. شق الصدر ما كان مجازيا، بل كان الشق حقيقيا، وإخراج القلب كان حقيقة، وإخراج العلقة السوداء منه كان حقيقة. ولذلك كان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أرى أثر المخيط على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أثر الشق، يعني أثر العملية الجراحية كانت واضحة على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا مما يدل على أن الشق كان حقيقيا، أن الشق كان حقيقي، شق عن صدره حقيقة، وأخرج القلب حقيقة، وأجريت له تلك العملية، إن صح التعبير بهذا اللفظ، كان على الحقيقة لا على المجاز. وهذا الشق إنما كان وهو ابن 4 على الصحيح، لأنها حين فطمته وهو ابن 2 سنين، الأصل أنها تعيده، لأن عادة العرب كان هكذا، أن الطفل إذا انتهى من رضاعه، إذا فطم، والفطام يكون بعد 2، المرضع ترجعه إلى أمه، الظئر ترجع الولد إلى أمه، والظئر المرضع، الظئر هي المرضع. فلكن حليمة طمعت أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، لما رأت من بركته، فقد بارك الله عز وجل لحليمة في مالها بركة عظيمة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر البركة ظهرت من أول لحظة أخذت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون كيف كان حالها حين قدمت مكة وهي في جهد عظيم وفي تعب ومشقة، وكانت ناقتها هزيلة وحمارتها كذلك، وما كانت تسير حتى سبقتها الرفقة رفقتها، وكانت هي آخر نسوة بني سعد بن بكر، ولذلك ما وجدت إلا اليتيمة إلا ذاك اليتيم الذي زهدت فيه المرضعات وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فكرهت أن ترجع بلا طفل، لم تجد طفلا لأن النساء سبقنها وأخذنا كل الأطفال الذين كانوا بمكة، وزهدنا جميعا في النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباه كان ميتا، فقلنا ما عسى جده يعطي فيه شيء، ما عساه يعطي فيه، ما النفق التي سيبذله جده، ولذلك زهدنا فيه ليتمه صلى الله عليه وسلم. فلما لم تجد غيره أخذته، فلما أخذته وجدت بركته صلى الله عليه وسلم، فعادت ناقتها كأسمن ما كانت وأسرع ما كانت حتى سبقت القوم، وكان ثديها ما كان يبض بقطرة لبن، حتى ولدها الذي هو من بطنها كان يصيح من شدة البكاء. طيب لماذا جاءت تأخذ طفلا آخر؟ ترجو النفقة من ورائه، يعني تكتسب الرزق، وإلا هي ما عندها لبن ما عندها حليب. فما أن أخذت النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ ثديها لبنا، وحتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم ودر لبنها عليه صلى الله عليه وسلم ثم على طفلها هي. ثم لما كان عندها وجدت بركته، حتى وجدت الكثرة والنماء في غنمها وفي شائها، ولذلك كرهت أن تترك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعادته في وقت إعادته، يعني حين فطم حين بلغ عامين، جاءت به إلى آمنة وقالت لو أبقيت ابني معي فإني أكره عليه وباء مكة، وهي ما كان ذاك هو السبب الذي دعاها إلى أن تطلب هذا الطلب، بل كان السبب هو أنها طمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبقى عندها. فأذنت أمه لها أن تبقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته، وبقي عندها إلى أن بلغ الرابعة من عمره، يعني سنتين آخرين. وفيها كان حادثة شق الصدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى مع أخيه من الرضاعة، يرعى الغنم وهو صغير، يخرج في البهم والبهم صغير الغنم، فيرعى صلى الله عليه وسلم، وبينما هو في مراعي بني سعد، وبنو سعد هم عتيبة الآن، بنو سعد بن بكر، فيما يذكر أهل النسب أنهم هم قبيلة عتيبة، هم بنو سعد بن بكر الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا، الذي كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا. فبينما كان يرعى وهو ابن أربع صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجلان وهو خارج الديار، يعني خارج ديار بني سعد، خارج الناس، فأضجعاه ثم شقا صدره. فلما رآه أخوه ومن كان معه من الأطفال ركضوا إلى أمه، جاءوها وهم يركضون خائفين وجلين، وقالوا بأن رجلين أضجعا محمدا وذبحاه صلى الله على نبينا محمد. فخرجت خائفة لأن الطفل أمانة عندها، ماذا تقول لأهله، ماذا تجيب أهله جده وأمه، فخرجت لا تلوي على شيء شدة خوفها، حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ليس ثم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس منتقع اللون مصفر اللون، يظهر عليه أثار التعب والعناء والاصفرار، فخافت عليه، لكن وجدته سليما، ليس ثم بأس به صلى الله عليه وسلم، فأخذته أعادته إلى أمه. فاستغربت أمه، قالت أنت أخذتيه مني قبل مدة وجيزة، وأنت أحرص ما كنت عليه والآن ترجعينه، قالت رأيت أن يبقى عند أهله أحسن يعني. فقالت أخبريني ما الذي حدث. فلما ألحت عليها ذكرت لها ما حدث، ذكرت أنه أتاه رجلان وشقا عن صدره وأضجعاه وصرعاه صلى الله عليه وسلم. فقالت أتخافين على ولد البأس؟ لا والله لا يصيبه بأس بإذن الله عز وجل. وذكرت لها ما رأته في منامها حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حين رأت أنه خرج من بطنها نور أضاء لذاك النور قصور بصرى من أرض الشام. فهذه قصة شق الصدر في المرة الأولى. أما في المرة الثانية فكما قلت لكم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بعشر، يعني في السنة العاشرة من البعثة في ليلة المعراج، جاءه جبرائيل وميكائيل صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم، فأضجعه وشق عن صدره واستخرج القلب وأخرج ما فيه وغسله بماء زمزم، ثم أتي بطست قد ملئ إيمانا وحكمة فأفرغاه في قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم لأم صدره، يعني ألصق صدره. وكان أنس بن مالك يرى موضع المخيط على صدره، يعني موضع لأم الجرح على صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، يعني معافا، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأقرب، أن شق الصدر كان في السنة الرابعة من عمره وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، والأبواء مكان قريب من الساحل بين مكة والمدينة. ماتت أمه آمنة وهي بالأبواء، وهي عائدة من مكة وهي عائدة من المدينة إلى مكة. لما بلغ ست سنين أرادت أمه أن تزيره أجداده في المدينة أو أخواله في المدينة، وبنو النجار هم أخواله وهم أجداده صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة نزل على أخواله، في البخاري نزل على أخواله أو قال أجداده بنو النجار. طيب هل هم أخواله أو أجداده؟ الجواب أنهم أخواله وأجداده. كيف؟ قرابة جدك جد أجداد لك، يعني الآن لو أحدكم أخو جده حي، يعني عم أبيه، هل يقول له يا عم أو يا جد؟ الجواب يقول له يا جد. وخالة أمك وخالة أبيك تكون ماذا؟ تكون أخت جدتك. أبوك يقول لها يا خالة، خالتها، خالته، وخالته، وأمك تقول لخالتها يا خالة، لكن أنت ما تقول يا خالة، أنت ماذا تقول؟ يا جدة. لما؟ لأنها أخت جدتك. فأخت الجدة جدة، وأخ الجد جد. وبما أن جد الأب جد لبنيه، فأم عبد المطلب كانت نجارية، صحيح؟ أم عبد المطلب كانت نجارية. وعبد المطلب ما قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جده أبو أبيه، أو لا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب جده. فإن كان جده فأجداد جده جد أجداد له. ثم عبد الله هذا الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، أم عبد المطلب ما تكون له؟ جدة. وقرابة الجدة أجداد لعبد الله وأجداد لبنيه، وليس له من الأولاد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أجداده من هذا الوجه. الوجه الثاني، كيف صاروا أخوال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قرابة أمك أخوال لك، وأخوال لأولادك، وأخوال لأولاد أولادك، فهمت؟ وبنو النجار هم قرابة أم عبد المطلب، يعني أخوال عبد الله بن عبد المطلب وأخوال ولده الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ كل قريب لأمك هو خال لك، حتى ولو لم يكن أخوها، حتى لو كان ولد عمها يكون خال لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لسعد بن أبي وقاص: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. هل كان خاله لأنه شقيق أمه؟ لا، ما كان شقيق أمه، إنما كان من قبيلتها، هو زهري، وأم النبي صلى الله عليه وسلم زهرية، آمنة بنت وهب زهرية، أو لا، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زهري من بني زهرة، فصار هو من قبيلتها. من هذا الوجه كان خال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قرابة أمك أخوال لك. فكان النبي يقول اللهم صل عليه هذا خالي فليرني امرؤ خاله أو لا. فبنو النجار هم أخوال النبي من هذا الوجه اللهم صل عليه، وأجداد النبي من الوجه الذي ذكرناه لكم. فلما بلغ السادسة من عمره أرادت أمه أن تزيره أخواله وأجداده، يعني قرابته، من باب صلة الرحم، فأخذته ومعها خادمته، خادمة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها عن أبيه. عبد الله ترك جارية وهي أم أيمن رضي الله عنها. أم أيمن هذه امرأة من أهل الجنة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهي زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد، فهمنا؟ وكانت امرأة عجوز، كانت هي التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، ولذلك كان يقول لها أماه، لأنها هي التي ربته. وزيد في مقام ابنه، كانوا يسمونه زيد بن محمد قبل أن ينزل الله منع التبني. ومع ذلك تزوجها لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينكح امرأة من أهل الجنة فلينكح أم أيمن، فتزوجها مع أنه هو عربي أبيض وهي حبشية سوداء. ومع ذلك لما علم أنها من أهل الجنة ما كان الإسلام يفرق بين أبيض ولا أحمر ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي، الإسلام سوى بين الجميع سواسية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال عربيكم ولا أعجميكم ولا أحمركم ولا أخضركم، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمفاضلة عند الله بالإيمان والتقوى، لا بالأصل ولا بالفصل ولا بالعرق ولا بالجنس ولا هذه كلها لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، هذه كلها لا قيمة لها عند الله عز وجل، هذه العنصريات لا قيمة لها. القيمة الوحيدة عند الله عز وجل الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلا هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على كفره، وهذا أبو لهب مات على كفره، وهذا أبو جهل كان عربيا من بني مخزوم من علية قريش في النار، أو لا أمية في النار، وبلال في الجنة، وصهيب في الجنة، وعمار في الجنة، وأم أيمن في الجنة، لا فرق إلا بالتقوى والإيمان. فحملت منه بأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، حملت منه يعني من زيد بن حارثة، المهم خرجت آمنة الزهرية، آمنة بنت وهب الزهرية، مع ابنها النبي صلى الله عليه وسلم ومع جاريته التي ورثها من أبيه أم أيمن رضي الله عنها، حتى قدموا المدينة ليزور أجداده، يعني قرابة جدته والدة عبد المطلب، وبقي مدة في المدينة. ولذلك الصحابة الكرام يا إخوان لما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة يحسن السباحة ببراعة، كان سباحا ماهرا صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا كيف يسبح مكة ما فيها ماء، مكة ما فيها برك ولا فيها مزارع ولا فيها بحر، فسألوه أين تعلم السباحة، فذكر لهم أنه تعلم السباحة في المدينة حين جاءت به أمه وهو طفل صغير لزيارة أجداده، فتعلمها في بعض آبار الأنصار، وآبار المدينة كانت كبيرة حتى إلى عهد قريب أدركنا الناس كانوا يسبحون داخل الآبار، كان البزران الصغار زي كذا يقفز من أعلى البئر، والبئر تلقاها عميقة 30-40-50 متر، يقفز من أعلى البئر إلى قعر البئر ويسبحون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة تعلم السباحة في المدينة بين أخواله بني النجار في مزارعهم، وبقي فيها مدة يصل الرحم صلى الله عليه وسلم، ثم قفل راجعا مع أمه إلى مكة. فلما بلغوا الأبواء، والأبواء قريب من مستورة، تعرفون قرية مستورة الآن، لما بلغوا الأبواء مرضت أمه وماتت هناك، وأصيب صلى الله عليه وسلم بفقد الأم، يعني هموم تترى، يعني ابتلاءات متتالية، خرج إلى الدنيا وهو لا يعرف أباه، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. ثم بلغ السادسة وإذا به يصاب بفقد الأم، فابتلي باليتم من الجهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه. وهذا الذي يقوله هنا الناظم رحمه الله تعالى، يقول وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده وجده للأبي عبد المطلب بعد 80 مات من غير كذب. وهذه كانت أيضا من الهموم التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه حين ماتت أمه من الذي رعاه وتكفل به بعد الله عز وجل؟ جده عبد المطلب، وكان يحوطه بعنايته ورعايته، بل كان عنده أعز بنيه، بل أعز من أبناء صلبه. وأنتم تعلمون أن عبد المطلب كان له من البنين من الذكور 10 من الولد، فقد منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 9 من الذكور. أعزهم عنده حفيده هذا، وهو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عبد المطلب يوضع له بساط في ظل الكعبة، الناس كلها تجلس على التراب في الأرض إلا عبد المطلب، لأنه سيد قريش وسيد البطحاء سيد مكة، فكان يوضع له فراش لسيادته وسؤدده لا يجلس عليه أحد، فيفرش الفراش قبل أن يأتي عبد المطلب، ويأتي بنوه بنو عبد المطلب يجلسون حول الفراش، يعني يحطون الفراش على التراب على الأرض، ثم تأتي قريش تجلس من ورائهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو صغير فيجلس على فراش جده، فينتهره أعمامه ويقولون له قم لا تجلس على هذا الفراش، هذا فراش سيد مكة. فكان إذا رآهم عبد المطلب رآهم يقيمون حفيده النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا ابني اتركوه يجلس عليه، فإن لابني هذا شأن. وكان يذكر أنه سيسود العرب، وما علم أنه لن يسود العرب فقط، بل يسود البشر، كل البشر، لا بل يسود الجن والإنس، إذ أنه لا يعذر إنسي ولا جني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به. بعث للثقلين صلى الله عليه وسلم، بعث للجن والإنس، فلا يعذر إنسان ولا جني يدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى قيام الساعة إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وجده للأبي عبد المطلب بعد 80 مات من غير كذب، ثم أبو طالب يعني عمه، ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، يعني بعد أن مات عبد المطلب كفل النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب. لماذا كفله؟ لأنه كان من أكبر عمومته، وكان شقيق عبد الله، وكان هو أرحم أعمامه به صلى الله عليه وسلم، ولذلك قام بكفالته ورعايته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحلة الشام، وإن كان في هذه الرحلة في سندها مقال، لكن اعلموا إخوتي الكرام أنه يتساهل في أسانيد السير ما لا يتساهل في أسانيد الأحاديث النبوية، الأحكام الحلال والحرام. ثم قد يكون الإنسان ضعيفا في الحديث بعض الرواة، ويكون ثقة في السير، كابن إسحاق مثلا، كابن إسحاق لين في الحديث لكنه ثقة في السير، والكلبي كذلك ضعف في الحديث لكنه ثقة في السير، لأن هذا علم وهذا علم، كما أن إنسانا قد تجده ثقة في الحديث لكنه ضعيف في القرآن مثلا، وقد يكون إماما في القرآن ضعيف في الحديث مثلا، مثل حفص مثلا، حفص بن سليمان إمام في القرآن، وهذه قراءته وروايته كلنا نقرأ بها، وهو في الحديث ضعيف، لأن علم الحديث لم يكن علمه الذي تخصص فيه، وتخصص في القرآن. وابن أبي شيبة أبو بكر وأخوه عثمان بن أبي شيبة من أئمة الحديث من رجال الجماعة، كلاهما ثقة وفوق الثقة بمراحل، إمام عظيم، روى لهما البخاري ومسلم وأصحاب السنن، لكنهما في القرآن لم يكونا بمنزلتهما في الحديث. فهو تخصص، تجد إنسان يتخصص في علم ولا يتخصص في آخر، وكذلك يقال في السير. وقصة الرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمه أن يخرج إلى الشام تاجرا، وأنتم تعلمون أن قريشا كانت تتاجر في كل عام برحلتين، رحلة الشتاء والصيف. ففي الشتاء كانوا يرحلون إلى اليمن، وفي الصيف يرحلون إلى الشام، في الصيف يرحلون إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن. فأراد أبو طالب أن يخرج بتجارته مع قوافل قريش تاجرا إلى بلاد الشام، فتعلق به ابن أخيه وألح عليه أن يخرج معه، وكان صغيرا في 12 من عمره صلى الله عليه وسلم، وأبى في أول الأمر أن يأخذه معه، يعني عمه، ثم لما رأى إلحاحه وإصراره أخذه معه. فلما أخذه وارتحل به إلى أرض الشام حصلت تلك الواقعة التي تعرفونها مع الراهب النصراني بحيرة. ويذكر أهل السير أن بحيرة كان في صومعة له على رأس جبل، وكانت القوافل تمر من عنده من تحت صومعته، وما علم من حاله أنه استضاف أحدا قط، ولا أطعم أحدا ولا سقى أحد، ما كان يستقبل الضيفان مع أن القوافل تمر من عند صومعته، إلا في هذه الحادثة لما رأى هذه القافلة جاءت دعاهم كلهم، دعاهم إلى الطعام، وطلب منهم أن لا يتخلف منهم أحد، طلب منهم أن لا يتخلف منهم أحد. فلما صنع الطعام ووضع حضروا كلهم، قال حضرتم كلكم؟ قالوا نعم. لم يبقى أحد؟ قالوا لا. قال بلى، بقي أحد. قالوا لم يبقى إلا غلام لنا بقي في رحلنا، غلام طفل لنا بقي في رحلنا. فرحل إليه ونظر إليه وكلمه وسأله، وكان فيما سأله أن قال أسألك باللات والعزة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسألني عن اللات والعزة ولا بهما، فوالله ما من شيء أبغض إلي منهما، يعني من اللات والعزة وبقية الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. ثم احتال عليه حتى سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى خاتم النبوة وتأكد أنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى القوم وقال هذا الطفل لمن؟ فقال أبو طالب لي. قال ما هو منك؟ قال هو ابني. قال ما ينبغي لأبي هذا الطفل أن يكون حيا، ما ينبغي لأبيه أن يكون حيا، يعني لا تقول لي أنه ابنك، ما هو ابنك، هذا الطفل ليس له أب. قال هو ابن أخي. قال نعم، أرجعه إلى مكة، لئن رأته اليهود في أرض الشام قتلوه. قال لما؟ قال هذا نبي آخر الزمان، هذا نبي آخر الزمان. فسأله آية ذلك، فبين له أنهم لما أقبلوا وجد غمامة تظلهم، وجد غمامة تظلهم، فلما تناثروا في الشعاب وجد الغمامة اتبعت هذا الطفل لا يسير سيرا إلا والغمامة تظله، فلما نزل تحت الشجرة وإذا أغصان الشجرة كلها مالت إليه وظللته. وهذا الذي جعله يرتاب في الأمر ويبحث عن هذا الرجل أو هذا الطفل وينظر عن حاله. قالوا فأعاده أبو طالب من الطريق وما أخذه إلى الشام. أقول وإن كان في مجمل القصة في أسانيدها مقال لأهل العلم، لكن كون معرفة اليهود والنصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ثابت بكتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قال يعرفونه كما يعرفون آباءهم، قال أبناءهم. لما؟ لأن أباك يعرفك أكثر مما أنت تعرف أباك. كيف؟ أنت متى عرفت أبوك؟ لما كبرت وأصبحت واعيا وأصبحت مميزا، قيل لك هذا أبوك عرفت أنه هذا أبي، لكن أباك يعرفك مذ وضعك في رحم أمك، صحيح؟ منذ أن تزوج أمك ووضعك في رحمها يعرفك، أنت ولده، ولذلك كان يرعى أمك لأنها حامل بولده، صحيح؟ ثم منذ أن جئت في الدنيا أبوك يعرفك، لما ولدت كنت تعرف أباك؟ ما تعرف أباك، لكنه هو يعرفك. ثم أبوك يعرف كل شيء فيك، وأنت لا تعرف من أبيك إلا ظاهره، صحيح؟ تعرف وجهه، يديه، رجليه، لكن لو فيه علامة مثلا في بطنه، في ظهره، في فخذه، ما تعرفها، لكن هو يعرف كل صغيرة وكبيرة فيك، لأنه رآك وأنت طفل وأنت ما عليك شيء، صحيح؟ لو فيك علامة مميزة يعرفها، لو فيك شامة في مكان معين. ولذلك ما قال الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آباءهم، قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة مؤكدة لا يستشكل فيها أحد. وهذا يا إخوان لا تظنوا أنه في ذاك الزمان، بل حتى إلى يومنا هذا، لكنهم جاحدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أنهم يعرفونه، ويهود هذا الزمان يعرفونه. تقول أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها ولعنة الله على أبيها، تذكر حالة أبيها المجرم حيي بن أخطب، تعرفونه سيد قريظة والنضير، هذا المجرم الأفاق. هي تقول كنت أحب ولده إليه، يعني أحب ذريته إليه، هذه البنية اللطيفة التي هي أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت طفلة صغيرة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، فتذكر أنه ما كان أبوها يدخل الدار يوما، أو عمها أبو ياسر ما كان أحدهما يدخل البيت إلا وتأتي راكضة إليهما، فإذا جاءت احتملاها وقبلاها ولاعباها لشدة حبهما لهذه الطفلة، أبوها وعمها، إلا في يوم واحد المعاملة كانت متغيرة تماما. تقول إلا في ذاك اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل في قباء، تسامعت اليهود فأرادوا أن يتأكدوا هل هذا الرجل فعلا هو رسول الله أو لا. فتقول خرج في أول النهار على الفجر، خرج من؟ حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر، خرج إلى قباء وبقيا عند النبي صلى الله عليه وسلم النهار كله إلى غروب الشمس، وما عادا إلا وقت الغروب. تقول فلما عادا ودخل البيت رأتهما وإذا الحزن والكآبة تعلوهما، كل واحد داخل وهو حزين كئيب يحمل الدنيا على رأسه. فجاءت تركض كعادتها وهي طفلة، جاءت تركض رجاء أن يحملها أبوها أو عمها، والله ما التفتا إليها، ما التفتا إليها. فتعجبت، وين الدلع لكل يوم، وين الدلال، وين اللعب معها، ما في شيء. نزلت عليهم مصيبة صاعقة. تقول دخل أبي وأبوها حبر من أحبار اليهود، عالم من علمائهم، دخل والحزن والكآبة على رأسه حتى جلس، وجلس أبو ياسر أخوه بجواره، ودخلت هذه البنية تسمع الحوار، فيقول له أبو ياسر يا أخي، يقول لحيي وهو الأكبر، أهو النبي الذي ذكره الله في التوراة؟ أهو؟ قال نعم والله إنه لهو، والله إنه هو. قالوا طيب وماذا تفعل؟ وش موقفك؟ ما موقفك؟ قال عداوتي له ما حييت. المجرم يعترف أن هذا الرجل هو رسول الله حقا، لكن مع ذلك أكل الحقد قلبه والحسد. اليهود حسدوا العرب أن كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم، هم أرادوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسحاق كما كانت بقية أنبياء بني إسرائيل من بني إسحاق. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل حسدوه، كما أن أمية بن أبي الصلت كفر حسدا. أما كون اليهود والنصارى كفروا حسدا، هذا نص القرآن عليه. ماذا يقول الله عز وجل في كتابه؟ يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ودوا يعني تمنوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ قال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن هم عرفوا الحق وكفروا حسدا من عند أنفسهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هكذا يقول الله سبحانه. مثله أمية بن أبي الصلت، أمية تعرفونه أو لا؟ أمية بن أبي الصلت هذا الثقفي من بني ثقيف، الذي قالت قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين يعني مكة والطائف، على رجل من القريتين عظيم، يعني الوليد بن المغيرة أو أمية بن أبي الصلت، سيد قريش أو سيد ثقيف. ما قصة هذا الرجل؟ هم أربعة نفر يا إخوان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند الكعبة وكانوا أصدقاء، فقالوا تعلمون يا قوم أن ما عليه قومكم ليس بدين، وأن هذا الذي عليه قومكم ضلال، فقوموا بنا نخرج نبحث عن دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأربعة؟ ورقة بن نوفل رضي الله عنه أرضاه، وزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وقص بن ساعدة الإيادي، وهذا الهالك أمية بن أبي الصلت. هؤلاء الأربعة انطلقوا إلى بلاد الشام يبحثون عن دين إبراهيم. فأما ورقة فتنصر ثم أسلم قبل وفاته حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت ذلك الحافظ بن حجر كما في ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة، أثبت أنه أسلم وأنه نال شرف الصحبة وأنه مات على الإسلام. وفي حديث عائشة قالت: لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي في الصحيحين. فورقة تنصر لكنه كان على التوحيد، ما كان على شرك النصارى، ومثله قس بن ساعدة الإيادي. وأما زيد بن عمرو بن نفيل رحمة الله عليه فأراد أن يدخل في اليهودية، فقال له بعض أحبار اليهود: إنك لن تدخل في اليهودية حتى تأخذ بحظك من غضب الله عز وجل. فقال: إنما أفر من غضب الله، والله يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الحديث: المغضوب عليهم هم الضالون الذين عرفوا الحق وما اتبعوه. اليهود هم الضالون لأنهم عرفوا الحق، هم المغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وما اتبعوه.